الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه، وبعد. تحدث في هذه الليلة المباركة في ديوان أخينا العصفور، بارك الله فيه، في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء 14 من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن خلق مع الله عز وجل. وهذا الخلق لا بد أن يتصف به كل مسلم فضلا عن طالب العلم، ألا وهو خلق الابتهال. كيف يتخلق المسلم ويكون مبتهلا بين يدي الله جل وعلا؟ الابتهال كما تعلمون من أحد معاني بهل الرجل، من أحد معانيه أنه دعا دعاء خاصا كل الناس يدعوه، وليس هذا هو المقصود بالتخلق بالابتهال، وإنما المقصود نوع خاص في الدعاء، وهو التضرع والتخشع والانبساط بين يدي الله تبارك وتعالى. كيف يسترسل الإنسان في حاجته إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يتضرع العبد؟ مع الأسف الشديد، عندما أصبح كثير من الناس متعلقين بالدنيا، أول ما يلجؤون إلى الأسباب، وقل من يلجأ أولا إلى الابتهال إلى الله تبارك وتعالى، ثم يبذل الأسباب الممكنة أو الموجودة. ولما نقول فلان ابتهل في الدعاء، يعني اجتهد واسترسل وصار يدعو الله جل وعلا بالتضرع. فالابتهال اجتهاد واسترسال وبذل وسع، قد جاء في آية المباهلة في قوله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم ثم نبتهل. فليس المقصود ثم ندعو، لا، المقصود نوع خاص من الدعاء، وهو ما كان فيه اجتهاد واسترسال وتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يبين الحق من الباطل والمبطل من المحق. إذن معنى ثم نبتهل أي ثم نجتهد ونخلص في الدعاء واللعن على الكاذب منا. والمسبح لله عز وجل بدعاء الذكر هو مبتهل، ولذلك يسمى الذاكر مبتهلا، والغافل لا يسمى مبتهلا. الغافل عن الذكر لا يسمى مبتهلا، وكذلك الذي يدعو دعاء المسألة هو مبتهل، والذي يدعو دعاء العبادة هو مبتهل، الذي يذكر الله عز وجل هو مبتهل. فحقيقة الابتهال هو أن يكون الإنسان في جميع أحواله داعيا الله عز وجل، في حال تعبده، في حال مباحاته، في حال ذكره. وقد يطلق الابتهال ويراد به مد اليدين ورفعهما في دعاء التضرع، والمبالغة في المد والمبالغة في السؤال. ولذلك جاء في تعريف الابتهال عند بعض الفقهاء أنهم قالوا: الابتهال أن يمد العبد يديه بالدعاء مخلصا متضرعا. ويؤكد هذا المعنى قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد قيس أو لعبد القيس إذا أسلموا. اللهم اغفر لعبد القيس، صار يدعو لهم، قال: إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وابتهل صلى الله عليه وسلم ووجهه هاهنا، وأشار إلى القبلة. قال: حتى استقبل القبلة ثم يدعو لعبد القيس وهو رافع يديه ويقول: إن خير أهل المشرق عبد القيس. هذا لفظ رواه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين. ومن صور الابتهال أيضا ما جاء عن نبي الله إبراهيم عليه السلام بعد تركه لإسماعيل وأمه، هاجر في واد غير ذي زرع، استقبل بوجهه ناحية البيت ولم يكن قد بني بعده، ثم دعا يديه يقولون رافعا ضاما إياهما شديد الرفع، وهو يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وذكر هؤلاء الكلمات ورفع اليدين البخاري في صحيحه. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. وهذا الحديث قد يكون مطلقا في دعاء المسألة، وقد يكون خاصا في دعاء الاستسقاء، لكن رفع اليدين جدا إلى حد أن يرى وكأنه يدعو هكذا بظهور الأكف إلى السماء وبطون الأكف إلى الأرض، هذا يسمى أيضا ابتهالا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضرار بن الأزور رضي الله عنه لما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأنشأ يقول أبيات شعر: تركت القداح وعزف القيان والخمر تصلية وابتهالا. تصلية يعني صلة بالله عز وجل، وابتهالا يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فيا رب لا أغبنا صفقتي، فقد بعت أهلي ومالي بدالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غبنت صفقتك يا ضرار. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الإخلاص. هذا الحديث روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، ولعل الموقوف أصح. قال: هذا الإخلاص، يعني الإنسان لما يقول التحيات لله والصلوات والطيب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن، فهو يدعو مخلصا. ولذلك نرى عامة المسلمين إذا أتوا بكلمة التوحيد يقولون هكذا: لا إله إلا الله، مشيرين إلى الإخلاص والوحدانية لله جل وعلا. قال ابن عباس مرفوعا: هذا الإخلاص، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام. وهذا الدعاء، فرفع يديه حذو منكبيه، هكذا هذا المنكب، قال رفع يديه حذو منكبيه، قال هذا الدعاء. قال ابن عباس: وهذا الابتهال، فرفع يديه مدا، كما في سنن أبي داود، وكما ذكرت أن الموقوف هو الأصح. وأما الأمثلة التطبيقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الابتهال فهي كثيرة. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة صبيحة بدر يدعو الله عز وجل والناس نيام، وهو قائم يصلي حتى سقط رداؤه من على منكبيه، وأبو بكر رضي الله عنه من ورائه يرد الرداء ويقول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما قد وعدك. من شدة دعائي صلوات ربي وسلامه عليه كان يبتهل إلى الله ويدعو رافعا يديه حتى سقط رداء. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء يعني من جهة المغرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه اللهم أغثنا هكذا اللهم أغثنا. هذا هو الابتهال. أما ما ذكره بعض الفقهاء أنه رفع يديه هكذا فهذا لم يرد، وإن كان ذكره بعض الفقهاء، لكن حديث ابن عباس عند أبي داود جلي في أن الابتهال المقصود به هكذا، وأن الذي ورد في حديث أنس في الاستسقاء إنما هو هكذا حتى يرى الناظر أن بطون الأكف إلى الأرض من شدة الرفع ومن شدة الابتهال والتضرع، وأن ظهور الأكف إلى جهة السماء. قال فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. سحاب معروف، أما القزعة فهي السحابة الصغيرة التي تشبه المظلة، هذه تسمى قزعة عند العرب. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يقصد سلع الجبل الذي في غربي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والجالس في أصل منبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى جهة المغرب ولم يكن هناك بنيان يرى جبل السلع أو جبل سلع. يقول أنس رضي الله عنه فطلعت من ورائه أي من وراء الجبل سحابة مثل الترس، مثل الترس يعني أنه كان صغيرا ما كان كبيرا حتى نقول هذه سحابة ممطرة، الترس ما يتترس به الفارس. يقول فلما توسطت السماء انتشرت أصبحت كثيفة ثم أمطرت. قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا كاملة، يعني من جمعة إلى جمعة أمطر ما توقف المطر. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. طبعا هنا قال رجل، في بعض الروايات قال لا يدري هو أو غيره. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. وفي هذا دلالة أن الجمعة لا تترك في المطر وجوبا، ولكن يسن للإمام أن يقيم خطبة الجمعة، ومن شاء حضر حضر، ومن شاء أن لا يحضر للمطر الشديد والوحل فله ذلك، كما جاء عن عبد الله ابن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. في الأول كان الهلاك بسبب القحط، في الثاني صار الهلاك بسبب السيول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها عنا، يمسكها مجزوم جواب فادعوا يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا مثل الأول، فرفع يعني مثل الأول، ثم قال فدل على أن الرفع أن دعاء اليدين على صورة الابتهال للأمور النازلة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرفع يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. سبحان الله، يعني جاءوا في المطر لكن خرجوا وهم يرون الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عبد الله بن عمرو: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فهذا يسمى ابتهالا لشدة تكراره صلوات ربي وسلامه عليه، وشدة استرساله في الطلب، ولشدة رفع يديه في الدعاء. قال: اللهم أمتي أمتي، فبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، ها اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يهتف يعني ينادي بصوت يسمعه من حوله: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، لأنه لم يكن في صلاة، ثم التزمه من ورائه يعني احتضنه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: فأمده الله بالملائكة. متفق عليه. فسمى الله عز وجل ابتهال النبي صلى الله عليه وسلم استغاثة. وأما ابتهال السلف فكثير يصعب حصره وعظيم يربو عن عده، وكان أبو بكر رضي الله عنه كثير الابتهال عظيم التضرع، وهذا حال جل الصحابة رضوان الله عليه، أنهم كانوا يبتهلون إلى الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، هذه تسمى المسألة. قال: أو نحوهما، نحوهما يعني قريبا منهما، هذا معنى نحوهما. قال: والاستغفار أن تشير بإصبع واحد. قال: والابتهال أن تمد يديك جميعا، هذا يسمى ابتهال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والابتهال هكذا ورفع يديه، والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهك، مما يلي وجهه. قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، قال: أي تتضرع إلي وتخاف مني. وقال مجاهد وابن جريج: أمر أن أو أمر أن يذكره في الصدور بالتضرع إليه والدعاء والاستكانة. والابتهال لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. صورة الابتهال يمكن أن تقول لرجل: يا أخي يا فلان، بسبابتك أو بيدك يا أخي يا كذا، أو حتى لو بيديك أرجوك، الناس يفعلون هذا. لكن الابتهال قال العلماء بالإجماع الابتهال لا يكون إلا إلى الله عز وجل، لا في الفعل، لا في الفعل ولا في الدعاء. ومما جرى من ابتهال ما نعلمه من ابتهال آدم عليه السلام في طلب المغفرة، حتى قيل إنه صار يدعو الله الليل والنهار ويكرر هو وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كم استمر في هذا الدعاء، علم ذلك عند ربي. يظن بعض الناس أنه بمجرد ما أن قال الله تاب عليه، لا، ليس كذلك. وكذلك فعل ذو النون عليه السلام، ابتهل إلى ربه وصار يدعو وهو في بطن الحوت ويتضرع ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم دعا الله عز وجل، كم مكث في بطن الحوت، الله أعلم. بعض المفسرين يقول 3 أيام، بعضهم يقول 40 يوم، بعضهم يقول شهر، علم ذلك عند ربي. لكن المهم أن الإنسان يبتهل ويدعو ويتضرع، لأن الله يقول: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا هو المهم، أن تعلم أن تضرعك وابتهالك ودعاك سبب من أسباب تعبدك لله عز وجل وقربك منه سبحانه وتعالى، سواء أعطاك أو لم يعطك. لكن الابتهال في نفسه هو من صور التعبد لله جل وعلا. وتعلمون أن يوسف عليه السلام جرى له ما جرى وكان يدعو الله عز وجل، فكان من دعائه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تأمل أنه دعا ربه عز وجل يخلصه من كيدهن. وكذلك الله جل وعلا استجاب لابتهال نبيه وكليمه موسى، ولم يكن بعد نبيا، فلما سقى للمرأتين تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وتعلمن كم دعا أيوب عليه السلام وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وتعلمون أن سليمان عليه السلام يقال إنه ذهب عنه ملكه، فلما ذهب عنه ملكه، وهذا أحد صور الابتلاء، أن الله جل وعلا ابتلاه في كرسيه، وهذا من معاني: فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع إلى كرسيه وصار ملكا على الملك. كان بسبب الابتهال والدعاء إلى الله جل وعلا والتضرع قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا كان من دعائه عليه وعلى نبينا السلام. وتعلمون أيضا الابتهالات الكثيرة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكرناه وغيظ من فيض. وتذكرون لما ذهب إلى الطائف وأخرج منها، فلما كان في بعض الطريق وهو هائم على وجهه لا يدري، مغموم مهموم، حيث إن قومه قد صدوه وأهل الطائف قد طردوه وآذوه، فصار هائما على وجهه، قال: فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. وإذا بجبريل عليه السلام يقول له: هذا ملك الجبال، إن شئت مره فيطبق عليهم الأخشبين. قال: لا. ودعا لقومه بالهداية وتضرع وأخبر أنه يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا الليل والنهار لا يشرك به شيئا. وكان لو أردنا أن نتتبع أحوال السلف كيف كانوا يدعون في ليلهم في نهارهم في صلاتهم في حجهم في صومهم في صدقاتهم في سجودهم في طوافهم. يذكرون في ترجمة مالك بن دينار أنه كان إذا صلى في يوم عرفة في عرفات إذا صلى الظهر والعصر انصرف إلى ناحية واستقبل القبلة وصار يدعو ويدعو ويدعو ويدعو. من أين تعلم هذا الدعاء الكثير؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام دعا دعاء عجيبا طويلا أكثر من 3 ساعات وهو يدعو رافعا يديه. يقول الراوي حتى إن لجام دابته أو قال خطام ناقته لتسقط أو ليسقط الخطام فيتناوله بيده ويده الأخرى مرفوعة يدعو الله عز وجل. تأمل هذا الابتهال العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر صاحب صفوة الصفة بن الجوزي وصاحب حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني وغيره صور كثيرة من ابتهال السلف رحمهم الله تعالى. ولولا خشية إطالة الوقت لذكرنا شيئا من ذلك، ونكتفي بما أوردنا من الأحاديث النبوية و الآثار السلفية فإنها دالة على ما ذكرنا. ونسأل الله عز وجل أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق العظيم وهو كيفية الدعاء. ننتقل إلى صورة أخرى مهمة وهي ما هي فوائد الابتلاء. فوائد الابتلاء كثيرة، منها أن الإنسان يتعلم العبودية لله عز وجل، تزداد بالابتلاء والاسترسال مع الله خطابا. من فوائد الابتهال إلى الله عز وجل يصل العبد إلى مرتبة محبة الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب العبد اللحوح إذا دعا. إن الله عز وجل يحب العبد اللحوح إذا دعا، ولا يحب من عبده أن يقع في قلبه الإياس أو اليأس. ولذلك ينبغي أن تدعو وأنت موقن بالإجابة. من فوائد الابتهال أنه يعلق القلب بالله عز وجل، وهذه قضية عظيمة أيها الإخوة. الإنسان أول ما تصيبه المصيبة يلجأ إلى الله عز وجل، لا يفكر بالأسباب، ثم يدعو ويدعو ويدعو، ثم يبذل الأسباب المتاحة المباحة، يبذل الأسباب المتاحة المباحة. من فوائد الابتهال أن فيها راحة للنفس، طمأنينة للقلب، انشراحة للصدر، بصيرة للإيمان والعقل والنور، ونقاوة للقلب. من فوائد الابتهال أن المبتهل أقرب إلى الله عز وجل في استجابة الدعاء، وهذه أيضا قضية مهمة. ولا يشترط في الابتهال إلى الله عز وجل حال معينة. نعم، استحب الفقهاء استقبال القبلة ورفع اليدين جدا والوضوء، لكن هذه مستحبات وليست شروطا لصحة الابتهال والدعاء. كذلك ينبغي على المبتهل إلى الله عز وجل ألا يتعجل الإجابة، وأن يعلم أن إكثاره من الدعاء في حد ذاته عبادة، إكثاره من الدعاء في حد ذاته عبادة، أما كونه بعد ذلك يستجاب له أو لا يستجاب ليس هذا مهمة. أيضا من فوائد الابتهال أيها الإخوة أنه سبب لتفريج الكروب، فربما أن الداعي لله عز وجل مبتهل إليه سبحانه المتضرع بين يديه قد لا يجيب الله عز وجل له هذا الدعاء المعين، ولكنه جل في علاه يصرف عنه من السوء مثله أو يؤخر ذلك له، فلا يقولن أحد إني دعوت فلم يستجب. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له، يعني الآن، أو صرف عنه من السوء مثله أو أخر له ذلك. قال عمر رضي الله عنه إذن يا رسول الله ما دام كل الأدعية مستجابة إيش نسوي؟ إذن نكثر، أنت ما تدعو بدعاء إلا هو يستجاب لك، نكثر. قال الله أكثر وأجل، وذلك لأنه جل وعلا كريم، والكريم إذا سئل لا يرد سائله خائبا أبدا، أي نعم قد يؤخر لحكمة ويعظم الأجر لحكمة. وربما سأضرب لكم مثالا واقعيا، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أحد من الأنصار، وإن لم تخني الذاكرة أظنه سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة أحدهما، وكان قد دعاه إلى وليمة، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستأذن ثلاثا إذا وصل إلى بيت المدعو، فإن أذن له وإلا رجع. فلما جاء إلى البيت قال السلام عليكم ورحمة الله، فسمع سعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، وقال لزوجتي وخدمي لا تجيبوا حتى يكثر السلام علينا. تأمل الآن الحكمة من عدم الإجابة من عبد لعبد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله فلم يجبه، فلما كان الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله فلم يجبه، حتى هم النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف، فخرج سعد يجر من ورائه رداه ويقول يا رسول الله إني سمعت نداءك، ما منعني أن أجيبك إلا أني أحببت أن تكثر علي من السلام. الله أكبر، فربك قد يؤخر عنك إجابة دعوتك، يريد منك أن تكثر من الدعاء لترتفع عنده جل وعلا، هذا شأن الرب جل وعلا. فالرب إن منعك فلحكمة، إن أخر عنك فلحكمة، إن صرف عنك فلحكمة أنت لا تراها، هو يراها جل في علاه. أيضا من المحذورات في الابتهال أن ننتبه إلى ما قد انتشر في هذه الأيام مما يسمى بالابتهال بالأناشيد، فهذا ليس ابتهالا إلى الله، بل هذا من البدع والمحدثات، وربنا جل وعلا لا يتقرب إليه إلا بما شرع لا بما أحدثه الناس واخترع، فاحذروا. لا يمكن لعبد أن يتقرب إلى الله ويسميه ابتهالا ثم يأتي بالموسيقى ويأتي بآلات الطرب ويدعو الله عز وجل بأسمائه أو بالدعاء ويسميه ابتهالا، فهذا من البدع والمحدثات. ومن البدع والمحدثات في الدعاء والابتهال ما قد يدعو إليه بعض الناس من الصور البدعية. سمعت أن بعض الدعاة في هذه الأحداث الأخيرة بدال ما يدعو في سجوده للمسلمين بالنصر والتمكين ولليهود بالدحر والتفريق والخذلان، يدعو الناس يقول الليلة الفلانية عندنا قيام ليل، وفي قيام الليل ندعو للمسلمين في فلسطين. من الذي أذن لكم بهذه الطريقة؟ من؟ وصار بعض الدعاة كما أرسلوا إلي في الأسئلة يقول اليوم الفلاني سنصوم لأجل الانتصار لي وثم ندعو في فطرنا لأهل غزة، من أين لكم هذا؟ فلنحذر من الابتهالات البدعية، فإنها لا تقرب العبد إلى الله بل تبعده. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.